باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله إلى قوله فإن الله به عليم. حدثنا حجاج بن مهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا. قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده الأكل والأكلتان، يعني ليس المسكين اللي يسأل عند الأبواب ويعطى ما يسد رمقه بأكله وأكلتين، لكن المسكين حقيقة هو الذي يتعفف ولا يعلم عنه، لا يسأل ولا يعلم عنه، فهذا هو المسكين حقيقة. الأول وإن كان مسكينا لكنه ليس المسكين حقيقة، بل هذا هو المسكين حقيقة. والمقصود بذلك الحث على تفقد أحوال الناس، وأن لا يبقى الإنسان يقول إن جاءني أحد أعطيته وإلا لست ملزوما، بل يقال هناك أناس متعففون لا يعلم عنهم ولا يسألون، فينبغي لمن كان مسؤولا عن العطاء أن يبحث عن أحوال الناس عن مثل هؤلاء المتعففين. وفيه لا يسأل الناس إلحافا أي سؤال إلحاف، يعني إلحاح في المسألة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.